لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع قصة آية جديدة من كتاب الله عز وجل. وآية اليوم بإذن الله تعالى هي الآية الرابعة بعد 90 من سورة النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية لها قصة في نزولها، وتتعلق بها حادثة أو واقعة كانت سببا في نزول هذه الآية. هذه الحادثة بإجمال هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث بعثا من أصحابه، يعني سرية بعث أصغر شوية، يخرج لمهمة من المهام المتعلقة بأمن الدولة الإسلامية، فيستخبرون أمرا من الأمور حول أطراف المدينة. فمر بهم رجل من قبيلة مشركة فلما مر بهم هذا الرجل، وكان هذا الرجل قد أسلم ولكنه يكتم إسلامه عن قومه. فلما مر بالبعث الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يشير ويخبر إخبارا أنه يريد أن يشير ويخبرهم أنه على الإسلام، فما كان منه إلا لما رآهم قال: السلام عليكم. وهذه التحية لم يكن يقولها أحد إلا المسلمون، العرب ما كانوا يقولون السلام عليكم، إنما الذي يقول ذلك هم المسلمون. فأراد الرجل أن يعلن لهم أنه ليس على دين قومه وإنما هو على دين الإسلام. فلما مر بهم وكان معه غنم، كان معه غنم كثير، فلما مر بهم قال: السلام عليكم. فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم، أو قال بعضهم مجتهدا اجتهادا خاطئا، قال: إنما قال ذلك ليتعوذ منا. يعني هذا الرجل كذاب وفعل ذلك لأجل أن يمر بالغنم ويهرب منا يعني. فقاموا إليه فقتلوه. فلما كان ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالذي قتل الرجل وقال: ما تقول بكلمة الإسلام عند الله يوم القيامة؟ يعني ماذا تفعل يوم القيامة إذا سألك الله عز وجل عن قتل رجل أعلن إسلامه وأظهر ما هو عليه المسلمون؟ فأنزل الله هذه الآية عتابا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في هذا البعث، وعلى الخصوص من تسرع منهم وقام بقتل هذا الرجل. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني خرجتم في بعث في جهاد في سبيل الله لملاقاة المشركين، لا مانع أن تتبينوا، لا مانع أنكم ربما تلقون بعض المشركين فيكون بعضهم قد دخل في الإسلام، فإن أظهر أحد منهم أي علامة على الإسلام فابحثوا هذا وتبينوا هذا. أما أن تبدأوهم بالقتال أو تبدأوه بالقتال أو تقتلوه مع أنه أظهر إشارة أو علامة تدل على أنه يريد الإسلام أو يتظاهر بالإسلام، فهذا لا يجوز لكم. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. تبتغون عرض الحياة الدنيا لأن الدنيا ربما كانت من الأسباب في التسرع في قتل الرجل، لأن الرجل كان يسوق غنما كثيرا، فقتل الرجل معناه أن الغنم هذا سيتحول إلى غنيمة، ولذلك دخلت الدنيا ربما فجعلت بعضهم يتسرعون في قتل الرجل. قال الله عز وجل: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. كذلك كنتم من قبل، يعني كنتم أنتم قبل ذلك تكتمون إسلامكم عن أقوامكم كما كتم هذا الرجل، وكنتم تستخفون بالإسلام كما استخفى هذا الرجل، أو على التفسير الآخر كذلك كنتم من قبل، يعني كذلك كنتم في الكفر ثم من الله عليكم بالإيمان، فهذا كان كافرا ثم من الله عليه بالإيمان، فلماذا تسرعتم في قتله ولماذا لم تتبينوا؟ قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله كان بما تعملون خبيرا، الله يعلم ما في قلوبكم ويعلم ما تقصدون وما تريدون ونحو ذلك. ولذلك كان هذا كله عتاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين كانوا في هذا البعث، وعلى الخصوص من تسرع منهم في قتل الرجل. وأما ما جاء في كتب أهل العلم في سبب نزولها، قال السيوطي رحمه الله تعالى في لباب النقول، قال: روى البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما، قال: فسلم عليهم، فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، قال: فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وأخرج البزار أيضا من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد، يعني المقداد بن عمرو رضي الله عنه، قال: فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير. يعني لما دخلوا على القوم، دي رواية أخرى، يعني لما دخلوا على هذه القبيلة التي خرجوا إليها يقاتلونها، فرت هذه القبيلة، قبيلة بني سليم هذه فرت، ولم يبق إلا رجل واحد منهم بغنمه. قال: فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله. فقتله المقداد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إلى آخر الآيات. خلاصة ما جاء في ذلك أن هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسرعوا في الحكم على هذا الرجل، تسرعوا في الحكم على هذا الرجل، وعليه ترتب على ذلك الفساد، وهو قتل مسلم، قتل مسلم بغير حق لمجرد الشبهة، لمجرد الشبهة، وهي أن بعضهم قال لا، بل هو قال ذلك تعوذا. وهذا حدث مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع أخرى أيضا، كما حدث مع أسامة رضي الله عنه، وكما حدث مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. فأسامة رضي الله عنه في أحد المعارك، في إحدى المعارك، كان هناك رجل من المشركين ينال من المسلمين نيلا شديدا، يعني رجل من المشركين يقتل في المسلمين مقتلة شديدة جدا أثناء المعركة. قال أسامة: فجعلت أطلبهم، يعني أسامة شايفه عمال يقتل في المسلمين، فأسامة تعمد أنه يطلب هذا الرجل، ترك كل الناس اللي في المعركة وصار يتتبع هذا الرجل ليصل إليه ليقتله. قال: فلما علوته بالسيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: فقتلته. قال: فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلي فعاتبني وقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل يوم القيامة، يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ وأيضا حادثة شبيهة حصلت مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سرية من أصحابه لقتال بعض المشركين أيضا. فلما وصل خالد رضي الله عنه إلى هؤلاء المشركين، وكانوا من العرب البادية، كانوا من عرب البادية، وعرب البادية فيهم بعد عن الحضر والمدينة، فكانوا لا يسمعون عن الألفاظ التي يرددها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الألفاظ الشرعية، الألفاظ الإسلامية، ما كانوا يعرفونها، كأنهم ناس من أهل بلد أخرى بلغة أخرى وهم عرب. فلما وصل إليهم خالد وغزاهم وأعمل فيهم القتل، قام طائفة كبيرة منهم وجعلوا يقولون لخالد رضي الله عنه: صبئنا صبئنا صبئنا صبئنا، وهو يعمل القتل فيهم، فهم يقولون صبئنا صبئنا، وكانوا يريدون من هذه الكلمة أسلمنا أسلمنا. وذلك لأن العرب كانت تقول لمن ترك دينه الذي كان عليه إلى دين آخر، تقول هذا صابئ، فكأنهم أرادوا أن يقولوا له: نحن خرجنا من هذا الدين الذي كنا عليه، دين الشرك، وانتقلنا إلى دينكم. لكن ما عرفوا أن يعبروا عن ذلك، فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا، ما كانوا يعرفون أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو يقول حتى أسلمت، ما كانوا يعرفون، إنما جعلوا يقولون له صبئنا صبئنا. ولم يعرف خالد أو لم يفهم خالد رضي الله عنه المراد، فجعل يعمل فيهم القتل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عتبه عتابا شديدا وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وهذه الحوادث كلها في الحقيقة حول شاهد واحد، وهو التسرع في الحكم على الناس، التسرع في الحكم على الناس. ولذلك الشرع في هذه الآيات أو في هذه المواضع وهذه الآية التي بين أيدينا ينهى عن التسرع في الحكم، وإنما لا تحكم إلا بعد أن تتبين، لا تحكم إلا بعد أن تتبين. وهذه أول الفوائد حول الآية. أول الفوائد وجوب التبين والتحقيق قبل الحكم، قبل الحكم، لأن الله عز وجل قال في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ثم في آخر الآية قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وهذا التكرار لبيان عظيم أهمية أمر التبين. ولذلك لا يحكم على الناس إلا بعد إقامة البينة، إقامة البينة. كان من الواجب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن أظهر لهم الإسلام أن يقول له: أسلمت بالفعل؟ أتريد الإسلام؟ نحو ذلك، وينظرون في أمره. وعليه فلا يحكم إلا بعد التبين والتحقيق. ولذلك التسرع في الحكم على الناس في أي أمر من الأمور مذموم، مردود في الشرع، لأن الله قال: فتبينوا. فكيف إذا حكمنا على الناس بالخلود في النار؟ هذا أشد، هذا أسوأ، يعني أسوأ حكم تحكمه على إنسان أن تحكم عليه بماذا؟ بالكفر. لو حكمت عليه بالقتل أهون من الحكم عليه بالإيش؟ بالكفر. لأن الحكم عليه بالكفر يترتب عليه أحكام ومنها القتل. إذا حكمنا على إنسان أنه كافر، وخصوصا إذا كان يعلن الإسلام ثم ارتد، فيترتب على هذا أحكام كثيرة، ومن أعظم هذه الأحكام القتل، ومنها أحكام أخرى طبعا، القتل، المفارقة بينه وبين زوجته لو كان يعني مسلم وحكمنا عليه بالكفر، تفريق بينه وبين زوجته، ألا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ألا يرث، ألا يورث، ألا يكون وليا لنسائه، يعني لا يصلح أن يزوج عياله ونحو ذلك البنات. لماذا؟ لأنه مرتد. ولذلك الحكم على الناس بالكفر أمر ليس بالهين، أمر ليس بالهين. فالله تعالى قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ولذلك القاعدة عند العلماء في الحكم على الأمور عموما هي: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه قاعدة عند علماء الأصول، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. معنى القاعدة لهذا، هذه معناها مثلا، لو ضربنا مثالا للتوضيح، لو قلت لحضراتكم مثلا: ما ترون في العمارة التي بجوار المسجد؟ هل هذه العمارة تستحق الهدم أم تستحق البقاء؟ الجواب، الجواب ها؟ يعني يجوز لا يجوز، يجوز الهدم ولا يجوز عدم الهدم؟ ينظر أولا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا لن أحكم عليها إلا بعد ما إيش؟ أفهم، أتصور الأمر كله. ولذلك العلماء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. بمثال آخر تقريبي، لو أنني مثلا قال لي إنسان: ما رأيك في الإنسان الذي يجلس، ما رأيك في الناس الموجودون الموجودين خلف هذه الأعمدة، الأعمدة اللي هناك دي، هل يجوز لي أن أقول هذا كذا وهذا كذا الآن وأنا جالس مكاني هنا؟ أنا لا أراهم، أنا لا أرى هؤلاء الذين يجلسون وراء الأعمدة، هل يجوز لي أن أحكم عليهم هكذا أم لابد أن أذهب وأنظر وأتبين وأنظر من جميع جوانب الأمر حتى أحكم؟ ولذلك نتطرق إلى مثال شرعي آخر في مسألة يعني شرعية. حكم المزابنة، حكم بيع المنابذة، اللي عارف يرفع ايده. حكم بيع المنابذة، ها أجزاك الله خيرا، هو كأن الأخ عايز يقول أنا معرفش. إذن يجوز لك تحكم؟ لا يجوز لك تحكم، لأنك أصلا مش متصور الإيش الموضوع أصلا. بيع المنابذة إيه؟ بيع المنابذة هنلاقي كثير منا مش واخد باله من نسيانا غيره. فهل هذا يستطيع أن يحكم؟ لا، لأنه ما هوش عارف أصلا الإيش الموضوع. ولذلك الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا يعني بيع المنابذة، بيع كان عند العرب يقوم ده معاه مثلا شيء وده معاه شيء، يقوم يتفقان على أن ده ما يعرفش إيه اللي في إيد هذا وده لا يعرف ما الذي في أيدي الآخر، كل واحد مخبي اللي في إيده، ويتفقان على أنه ما ينبذه كل منهما للآخر فهو له. ده ينبذ له بقى قطعة يعني ثوب، التاني ينبذ له أكل طعام نحو ذلك وهكذا. هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن هذا فيه جهالة، هذا فيه جهالة. الغرض يعني أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني لا يجوز لك أن تحكم حتى تجتمع عندك المسألة من إيش؟ من كل جوانبها. لو في جانب من المسألة خفي لا يجوز أن تحكم. يعني أنا عارف ثلاثة أرباع المسألة لا يجوز لي أن أحكم. لماذا؟ لأن هذا الربع ممكن يكون فيه أمر يتغير بالحكم، أليس كذلك؟ يعني على سبيل المثال، وجدت رجلا ساجدا عند قبر البدوي، وجدت رجلا ساجدا عند قبر البدوي. السجود لغير الله كفر بالله عز وجل. هذا الرجل كافر؟ طب ليه مش كافر؟ ليه مش كافر؟ ها انت شعرفك ان عنده عذر بالجهل؟ ها ايوه تمام كده. يبقى انا مش مقدرش اقول الراجل ده كافر ولا مش كافر الا بعد ما تبين. ما تبين التبين على سبيل المثال في هذه المساله، ان انا اجيب الراجل ده واقول له ان حكم ربنا سبحانه وتعالى في هذه المساله كذا، وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وبينها له واضحة جلية، وأزيل من عنده كل الشبهات، الجهل، التأويل، الإكراه نحو ذلك. لو لقيت لو أني وجدت طفلا ساجد عند قبر البدوي، هل يجوز تكفير هذا الطفل حتى ولو قال لي أنا ساجد للبدوي، أنا عايز أسجد للبدوي؟ مش هينفع. لماذا؟ لأن هذا الطفل فاقد شرط من شروط الأهلية لأجل أن يكفر. نعم. هذه بدعة منكرة، هذه بدعة منكرة أحدثوها، ليست هذه التي نتكلم فيها التوقف حتى نتبين. لا، هؤلاء اللي هي موضوع التوقف ده موضوع تاني، أنا مش عايز أطلعكم بس في آخر الدرس اسأله لي سؤال وأنا جاوبه بعد الدرس إن شاء الله. فالغرض المقصود أن الحكم على الشيء لابد أن يكون بعد ماذا؟ بعد العلم بكل جوانبه وعليه. فإذا تسرع الإنسان في الحكم على الناس ولا سيما حكم الكفر دون أن تكتمل عنده المسألة، يعني شروط ذلك، موانع ذلك، يعني أحكم على إنسان أنه كافر لازم يكون مستوفي شروط، بالغ، عاقل، ماشي، وهذا الإنسان كذلك ممتنع عنه موانع، الجهل، التأويل، الإكراه نحو ذلك. هذا كله لابد أن ينتفي عنه وتستوفي الشروط معه حتى أحكم عليه. نعم. الفائدة الثانية وهي إثبات الإسلام لكل من نطق بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما بحسب الأحوال الممكنة. إثبات الإسلام لكل من نطق بالشهادتين. من جاء بالشهادتين أثبتنا له الإسلام. قد يقول قائل يقولها كذبا، نقول تنفعه في الدنيا، تنفعه في الدنيا بدليل ها كل الأحاديث اللي مرت بينا دي والأخبار اللي مرت بينا دي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أسامة يا رسول الله قالها متعوذا من السيف، قال أشققت عن قلبه؟ هو أنت دخلت في قلبه؟ هو أظهر لك الإسلام خلاص، يبقى قدامنا ده مسلم، هو بينه وبين ربه كافر نعم، لكن احنا نعامله بالإسلام. طيب يعني معناها ان هو يقعد يعمل كفر في كفر ويقول لنا انا مسلم في الآخر؟ لا، مش هذا هو المقصود. المقصود انه طالما يظهر الإسلام فنحكم له بالإسلام، عندما يظهر الكفر ها نعمل ايه بقى؟ نقيم عليه الحج، الحج اكتملت بينتها نحكم عليه بالكفر. لا مانع، لا مانع ان نحكم عليه بالكفر. يعني مثلا على سبيل المثال الخميني الذي يسمى بقائد الثورة الإسلامية الإيرانية، هذا كافر مرتد عن الإسلام والعياذ بالله، وكفره علماء الزمان والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه استوفى الشروط وانتفت عنه كل الموانع في تكفيره، بشار الأسد مثلا وغيره، وهؤلاء وعلى هذا النحو هؤلاء استوفوا الشروط وانتفت عنهم الموانع والعياذ بالله. أما ما لا يستوفي شروط التكفير ولا تنتفي عنه موانع التكفير فلا يجوز لي أن أكفره. نعم. الفائدة الثالثة أن أعمال القلوب مآلها إلى الله، أن أعمال القلوب مآلها إلى الله، الذي يعلم ما في القلوب هو الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل لما قال لهم السلام عليكم، وهذه لا يعرفها إلا المسلمون، هذا ظاهره أنه يريد أن يخبر بأنه مسلم، أما ما في قلبه فبينه وبين ربه. ولذلك المنافق في الدنيا يعيش فيها بين المسلمين أليس كذلك، لكن في الآخرة يعيش بين الكافرين والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لأنه كان في الدنيا بيخدع المسلمين ويقول لهم أنا مسلم، لكن في الآخرة يخادعون الله وهو خادعهم. الفائدة الرابعة اتقاء المؤمن عرض الدنيا وشهواتها عند الحكم والقضاء، إن الإنسان إذا أراد أن يحكم ساعة الحكم، وخصوصا إذا كان يتعلق بما المصائر والدماء والأموال والأعراض، لا يجوز له أن تكون هناك مؤثرات تؤثر على حكمه. يعني لا يجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم، وكذلك كل من كان في مثل حاله إذا أراد أن يحكم في قضية فيها دماء فيها أموال فيها أعراض نحو ذلك، أن يكون عليه مؤثرات تغير حكمه. مثل الصحابة لما رأوا الرجل وهو من قوم مشركين ومعه غنم كثير، الغنم الكثير خلى الحكم عندهم أو عند بعضهم، خلى جعل الحكم عند بعضهم ماذا؟ يضطرب، إنه لم يتمهل حتى يتبين، لم يتمهل، دخلت الدنيا ده كافر، وهو بيقول لنا كده عشان ده كافر وعشان ما ناخدش منه الغنيمة، لا هنقتله وناخد منه الغنيمة، فتسرع في الحكم. ولذلك القاضي لا يجوز له أن يحكم تحت تأثير، تحت تأثير غضب جوع عطش نحو ذلك، حاجة نوم غير ذلك. ولذلك القاضي لو في أي مؤثرات لا يجوز له أن يحكم، وإنما يؤجل الحكم. وعليه فأنت كذلك المفتي العالم، إذا كنت تحكم لا سيما في مسائل يترتب عليها حقوق بين الناس، فتجنب أن تحكم وأنت تحت تأثير، لأنه ممكن الإنسان مثلا العالم يكون مريض مرهق بيتكلم بالعافية، ويقوم حد يجي قبله في الطريق أو في المسجد وهو مش قادر وخلاص هيمشي، يوم يقول له مسألة طلاق وفيها توسع، ممكن في هذه الحال ماذا يفعل هو؟ يقوم يقضي فيها بغير الحق. لماذا؟ لأنه هو عايز يمشي، مريض تعبان كذا أو نحو ذلك. ولذلك المسائل التي يترتب عليها حقوق وخصوصا الدماء والأموال والأعراض لا يجوز الإنسان أن يحكم فيها وهو تحت تأثير يؤدي إلى تغيير الحق. الفائدة الخامسة فضل كلمة التوحيد في الدنيا والآخرة. كلمة التوحيد لها فضائل عظيمة وكثيرة جدا. من هذه الفضائل كما يظهر معنا في قصة الآية أنها تعصم الدم والمال. الرجل هذا لو أنهم قبلوا منه ظاهر ما جاء به وهو الإسلام كان عصم دمه وعصم ماله. ولذلك من فضائل كلمة التوحيد أنها تعصم الدم وتعصم المال. ومن فضائلها أيضا أنها هداية في الدنيا وأمن في الآخرة. هداية في الدنيا وأمن في الآخرة. الموحد مهتدي في الدنيا على هدى في الدنيا وفي الآخرة في أمن وأمان. وهذا قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، بفضل شهادة التوحيد وما تتبعها أو وما تبعها من أمور. الفائدة الأخيرة وهي ذم الشرك، ذم الشرك. ويظهر هذا في الآية التي معنا بأن ذم الله عز وجل الحال التي عليها المشرك، وهذا بقوله تعالى: كذلك كنتم من قبل، يعني حالكم من قبل حال مذموم يستحق القتل ويستحق أخذ المال كما فعلتم أنتم بالرجل، لكن لما من الله عليكم بالإسلام صرتم معصومون، صرتم في همن في اهتداء ونحو ذلك. والمشرك لا يزال في خوف، لا يزال في اضطراب والعياذ بالله، فهذا فيه ذم للشرك. هذا ما يعني تلخص حول الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.